الجرايه بالاعمال وهي واحد مع ثبوت عمل قد كان من امحى المحال. قال ابن القيم قال ايش؟ قال من امحى المحال. الحاج فقد المحال وابن القيم ذاك قال من امحى المحال. قال لم تكن قياده الجرايه فاذا انتهى قياده الجرايه نحن نتيجه بانتهاء ايش؟ انتهى عمل القلب مفهوم؟ فاذا انتهى التحكم بشرع الله نحكم يقينا بانتهاء ايش؟ انتهاء الايمان كما صرحت بذلك الايه الم ترى الذين يزعمون عشان ما الله سبحانه وتعالى العمل. إذن إيمان على حقيقة الإيمان إذا رسمت الإيمان يتضح لنا مدى العلاقة الوثيقة بين مسألة الحتمية وبين صلب الإيمان. الحكم بغير ما أنزل الله يناقض عناصر الإيمان الثلاثة، يناقض الاعتقاد فيتخلف فيه الأمر الثاني، ويناقض الإقرار المرتبط بالقرآن فيتخلف فيه الأمر الثاني، ويناقض العنصر الثالث جملة الذي هو الالتزام أو العمل بالجوار. كذلك مسألة الحتمية الحكم بغير ما أنزل الله يناقض تلك القاعدة وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. ورأينا كيف أن أهل السنة يجعلون الظاهر الدليل وهو الحكم في الحكم بالإيمان المؤمن والكفر الكفر. فكما أن الإيمان اعتقاد وإقرار وعمل، كذلك هو بتعبير آخر تصديق وامتياز. تصديق وامتياز، فالله سبحانه وتعالى لم يكتفي من عباده بأن يصدقوا رسله، بل بالإضافة إلى أمرهم أي العباد بالتصديق أمرهم بمسألة أخرى وهي إيش؟ الاتباع والامتياز. أمرهم بأن يصدقوا الرسل ويكتفهم بهذا الحد؟ لا، أمرهم بأن يصدقوهم ثم كما صدقوهم أمرهم بأن إيه؟ بأن يتبعوهم فيما جاءوا به من أحكام من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني وضح تماما أن عمل العباد بالإضافة إلى تصديقهم من رسلي أن يطيعوهم فيما جاءوا به. وما أرسلنا وما وإن وإلا النفي والاستثناء غاية الحشر، الناس تمام النفي والاستثناء تمام الحشر. وما أرسلنا من رسول إلا نفي ثم استثناء لغايه الحق، الا ايش؟ ينفع باذن الله. فلا يكفى بمجرد تصديق، وانما كما امرنا الله بالتصديق امرنا كذلك بايش؟ بالامتياز بحكم الذي شرعه على امثله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول محمد بن نصر المروزي من تاريخ السنة في كتابه تعظيم قدر الصلاة في الجزء الاول صفحة 392، يقول: الايمان بالله وهذه المقولة مرت معنا، وقال الشيخ حسين تميمي في كتاب الايمان، وقال مسميه في كتاب بنفس الفرق. يقول: الإيمان بالله، تعريف الإيمان معرفنا الإيمان معرفة جميع المنام. يقول: أن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له، اكتفاء بمجرد الإقرار والاعتقاد لا، أن توحده وتصدق به بالقلب واللسان ثم يأتي ليس الالتزام، وتخضع له ولأمره، تخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء بما أمره مجانبا للاستنكاف والاستجبار والمعاناة. فكبر الغلاء تنسيت معنا من باب ايش؟ الاستدبار والاستنكاف والمعاناة عن الخضوع لحكم الله لما امره مجانبا للاستنكاف والاستدبار والمعاناة. فاذا اتبعت ما جاء به واديت الفرائض واحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت عند الشبهات حتى لو كنت من الشبهات خلف الايمان وسارعت في الخيرات فهذا هو الايمان. ولما اكتفي بمجرد التوحيد ومجرد التصديق، وانما لابد من الخضوع لحكم الله وحكم رسوله، لابد من تحريم ما احله الله وتحريم ما حرم الله وعدم المجانبه والاستنكار والاستدبار. اذا يتضح لنا من هذا التعريف ان كفر هؤلاء ليس من باب الانكار والجحود للمعرفه والتصديق، وانما من باب المعانده والاستدبار والاباء عن الخضوع لحكم الله وحكم رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ومر معنا من قبل كلام شيخ الاسلام تيميه بان الكفر لا يختص بالتكذيب، طيب؟ فقد يكون الكافر مكذبا وقد يكون غير مكذب، بل كفر اكثر الناس كما سياتي معنا من باب ايش؟ من باب الاعراض وعدم القبول بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المساله كما طرح لنا بهذه العجاله تطبيق حرفي لرسول الايمان عند اهل السنه والجماعه. ونحن هنا استدللنا بان الحاكميه من الإيمان لأن الإيمان قوي وعدم، انتبه لهذه المسألة، انتبه لهذه النقطة اللطيفة. نحن هنا فيما حدثنا الآن استدللنا على أن الحاكمية من الإيمان، لماذا؟ لأن الإيمان قوي وعمل، صحيح؟ فلا يفتقد مجرد الإقرار والتصديق ولابد من الالتزام، مفهوم؟ صحيح؟ لماذا نقول لابد من الالتزام؟ لأن الإيمان قوي وعمل، صحيح؟ أحد علماء المسلمين عاكس القضية، مشاهير علماء المسلمين عاكس القضية، وهذه نقطة في غاية الانتفاع، تبين لنا ماذا خطورة هذه المسألة. نشرح مرة أخرى. إذا نحاول نعمل لا يكتفى بمجرد الإقراء ولا بمجرد التصديق، لابد من الالتزام بأحكام الشريعة، صحيح؟ هو عكس القضية، عكس القضية. فاستدلنا على أن الإمام قول وعمل، لأن الحاكمية من الإمام، والحاكمية يعمل. هذا استدلال في غاية الخطورة، معناه أن بداهة جدا أن الإمام هو الحاكم والحاكمية هو الإمام، مفهوم؟ فالرجل عكس القضية. نحن نفكر أن القضية وفيها نزاع، بعض الناس ينزعون، فما ذلك هو جعل الحاكمية أصل أنها إمام، بس لا تحتمل النزاع، ثم تفريعا على أن الحاكمية إمام والحاكمية عمل، إذا الإمام قول وعمل، وهو شيء، وهو ابن حزم، ابن حزم الظاهري في الصدر الضرع في المنزل اعتقاده في الصفحة 338 وكتاب نادر ولكنه مقروء. يقول في الصفحة 338 في كتابه الضرع في المنزل، يقول في قوله تعالى: فما ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه لا يحتاج معنا بالتفصيل، لكن نريد فقط الشاهد. استدل هذه الايه على ان الحاكميه من الامام، وبناء على الحاكميه من الامام قولا تعاقش القضيه التي نحن تكلمنا فيها. يقول: فسمى الله تعالى تحكيم النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ايمانا. بناء هذا المفهوم من قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون نفس الامام حتى يحكموك. ما معنى ذلك؟ لا حتى يأتي الإيمان. ما صورة هذا الإيمان؟ ما صورة هذا الإيمان؟ التحكيم. فالتحكيم هو الدخول في الإيمان، صحيح؟ والدخول في الإيمان إيمان، مفهوم؟ الدخول الاعتقاد من الإيمان، والإقرار من والعمل من الإيمان. يقول: فسمى الله تعالى تحكيم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إيمانا، وأخبر تعالى أنه لا إيمان إلا ذنب، صحيح؟ فلا ربك، كما سيأتي معنا تفسير هذه الآية بالتفصيل. وأخبر تعالى أنه لا إيمان إلا ذنب، مع أن ليس فقط تخضع للحكم، لا، مع أن لا يوجد في الصبر حرج مما قضى، فصح يقينا ثم بارك بلاد. مفهومة المقدمة هذه؟ مفهومة؟ الله عز وجل سمى التحكيم إيمان، صحيح؟ والتحكيم عمل، من غير عمل، عمل، صحيح؟ ثم أخبر تعالى أن الإيمان لا يتحقق إلا بهذا العمل الذي هو التحكيم. يقول: فصح يقينا أن الإيمان عمل وعقد وقول، فصح يقينا أن الإيمان عمل وعقد وقول. كيف استنبطها؟ التحكم هذا امر قلبي ام امر ظاهري؟ امر يجري على القلب ام يجري على الجوارح؟ واجري على القلب والجوارح، ولكن الصوره الظاهره انه يجري على ايش؟ الجوارح. يعني مثلا لحكم الله وحكم رسوله، صحيح؟ لو ان الانسان ادعى انه يرضى لحكم الله وحكم رسوله، ثم رد من الناحيه العمليه ذهب لحضور حكم الطاغوت، كان كلام باطل كما تاتي معنا، صحيح؟ اذا الحاكميه في ابرز مظاهرها هي عمل ظاهري، وسماه الله تعالى امام، ولم يكتفي الله عز وجل بذلك، بل اشترط عدم الحرج في عدم الحرج في الصدر، ثم التسليم. عدم الحرج في الصدر والتسليم امور قلبيه، صحيح؟ امور قلبيه. فجمع الله تعالى هنا في هذا الايه بين الاقرار وبين العقد الاعتقاد وبين عمل الجوارح. يقول: فصح يقينا ان الايمان عمل وعقد وقول، لان التحكيم عمل، صحيح؟ لان العمل دخل في الايمان، هذه واحده، ولا يكون الا مع القول الاقرار، اذا القول دخل في الايمان، مع عدم الحرج في الصدر وهو الاعتقاد. فتحصل لنا الامور الثلاثه التي تكون منها ايمان: القلب بعكس الاستدلال الذي اثبتنا فيه، استدل على ان الايمان قول وعمل لان الحاكمين من الايمان. هذه مساله في الوقت الاخير، يريد ان يقول لنا ان كون العبد يخضع لحكم الله وحكم رسوله هذه المساله ترادف تماما معنى الايمان، كما اصل هذا كله مش يعني ينسجم تماما مع اثبتناه من قبل. نحن من قبل قلنا ان التوحيد او ان مضمون الشهادتين عملة لها وجهان، الوجه الأول مضمون الشهادتين، ثم الوجه الثاني هو الحضور لحكم الله ورسوله. نفس الكلام المقطع نقوله هنا، نقول أن الإيمان له وجهان، الوجه الأول هذا الأمور العناصر الثلاثة من التصديق والاعتقاد والإقرار والعمل، ثم الصورة الظاهرية للحضور لحكم الله وحكم رسوله. نقول: وقد صرح الله سبحانه وتعالى بهذا المفهوم في عدة آيات، وهذه الآيات آيات الإيمان أو الآيات التي تتحدث عن العلاقة بين الإيمان والحكمية، جاء في غاية الإحكام من ناحية البناء اللغوي. إحكام من يقطع الطريق على دين صاحب الشرك، من يردد بالكفر الأصغر عن كفر دين الكفر، النفي لكمال الإيمان. جاء في غاية الإحكام كما سيأتي معنا في ربع. قطع الطريق على كل مجاب بالباطل، سواء من الطريق أو من المجاهدين عنه. من تلك الآيات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية عن كل من أعرض عن حكم الله وحكم رسول وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء تردوه إلى الله والرسول. إن هذه تسمى إن إيش؟ شرطية. الله عز وجل هنا علق الحكم بشرط، فإذا وجد الشرط وجد الحكم، صحيح؟ مسألة مرتبة. وإذا انتفى الشرط انتفى الحكم. الحكم هو إيش؟ الإيمان. الحكم هو الإيمان، والشرط هو الرب إلى الله إلى الرسول. التحكم قضية الحاكمية، فإذا تحقق العدل بقضية الحاكمية لله علما وعملا نحكم عليه بأنه مؤمن. مقصود الشرط فإن كنتم تنازعتم فردوه إلى الله والرسول، فإن رددتم فأنتم إيش؟ مؤمنون، وإن لم تردوا فأنتم كافرون. صحيح؟ الذي يرد على الله ورسوله نحكم له بالإيمان، والذي لا يرد على الله ورسوله أو يرد إلى طاغوت من الطاغوت أو إلى طاغوت من الطاغوت نحكم له بوش بانتفاء الإيمان. الحكم معلق بشرطه، إذا وجد الشرط وجد الحكم لا بد، وإذا انتفى الشرط انتفى الحكم ولا بد. هذه واحدة. الثانية أن الله سبحانه وتعالى قرن هذه دلالة من كتب الله، قرن إن كنتم تؤمنون بالله. حتى لا يبقى يبقى أن نفس الإيمان هنا نفس كمال الإيمان. قل لك إيش يا شيخ أنت إيش تقول؟ هذا نفس كمال الإيمان. من ينسي الله بغير صحة الإيمان؟ قل لك تجدت والبعيد تكلمت بغير علم. لماذا؟ لأن الله قرن الإيمان به بالإيمان بإيش؟ باليوم الآخر. هي إشارة واضحة تماما أن الإيمان المنسي هنا إذا لم يتحقق الرب يقصد به الإيمان إيش؟ أصل الإيمان وليس كمال الإيمان. لأن لا بداعة فيه إلا إذا كنت تتنازع في أركان الإيمان، أما الإيمان بالإيمان الآخر من أركان الإيمان الست، صحيح؟ هل نقول أن الإيمان بالإيمان الآخر هذا إيمانه ناقص؟ كلام الناس يعني حتى الرجوع أنفسهم ما قبلوا، حتى الرجوع أنفسهم، حتى الجميع أنفسهم يكفرون الذي لا يؤمن باليوم، ثم أركان الإيمان الست التي لا بداعة فيها، فقدم الله سبحانه وتعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، إشارة واضحة إلى أن تخلف الرد إليه وإلى رسله وإلى رسوله عليه السلام يؤدي إلى نفي أصل الإيمان وصحته عن هذا الذي لم يكن صدقا. وإذا انتفى أصل الإيمان أو إذا انتفى صحة الإيمان فكان هذا العبد عياذا بالله من المستحقين للخلود في نار جهنم، فالمقدار الذي يتحقق به النجاة من الخلود في نار جهنم هو أصله الإيمان. وإذا حرم أصل الإيمان هل ينفع إيمان؟ هل ينفع دعوة؟ بل الله عز وجل كذب هذه الدعوة في الآية الأخرى التي تعطي معنى. يقول الشيخ الشعبي في تفسيره لهذه الآية في المجلد الثاني الصفحة 30 يقول الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان، شرط صحة أم شرط كمال؟ شرط صحة، لا واضحة تماما. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تقرب من الإيمان به وبني الإيمان باليوم الآخر. حتى لا يأتي إنسان ورد الكلام سمعه من هنا هناك أن هذا نفي كمال الإيمان كما سمعنا من لا يقول الله، هذا كلام كتاب واضح. لا أحد يقول أن عدم الإيمان باليوم الآخر من نفي شرط في كمال الإيمان، شرط في صحة الإيمان، بل نفي لماهية الإيمان، نفي لماهية الإيمان ثم نفي لصحته. يقول الشيخ الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان، ثم يقول تدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النجاع فليس بمؤمن حقيقة. كمال الإيمان الشيخ يتكلم في مرتبة الإيمان الواجب، يتكلم في إيش؟ في أصل الإيمان، فليس مؤمن حقيقة بل مؤمن بالطاغوت. هل مؤمن بالطاغوت ما زال مؤمنا؟ هل مؤمن بالطاغوت حقق أصل الإيمان؟ كبرت كلمة فخر بنا فهم شأنها واضحة جدا. وقال بل مؤمن بالطاغوت كما جاء في الآية ألم ترى الذين يزعمون الآية الكتابية في الحديث المروي. يقول ابن كثير في كتابه كثير من جلد الثالث صفحة 209 يقول بعد أن ذكر هذه الآية يقول فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. قوله ولا باليوم الآخر إشارة إلى إيش؟ إلى الكفر الأكبر، إشارة إلى الكفر الأكبر، وليس إلى الكفر الأصغر. هذا الكفر الأكبر ينتفع فيه الإيمان باليوم الآخر هو نسب الإيمان إلى هذا العصر، وهذا لازم قولين. الذي يقول أن نفي الإيمان هنا نفي الكمال الإيمان هذا لازم قولين، أن الإنسان يكفر باليوم الآخر الذي هو من الأركان الستة بالإيمان ثم يظل مؤمنا. المسألة يا شيخ القباحة اللي تصورها القائل بنفسه. يقول ابن القيم في تفسير هذه الآية في آداب المقيم في المجلد الأول صفحة 49 يقول افترض طيب جدا، افترض قيم من ابن القيم يقول إن قوله فإن تنازعتم في شيء، شيء هنا جاءت نكرة مرفة نكرة، نكرة في سياق الشرط من أسليم العموم، يقول فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط فعم كل ما تنازع فيه المؤمنون، كل مسألة تنازع فيه المسلمين لابد أن يردوها لكتاب والسنة، من مسائل الدين دقيه وجلي جليه وخفيه، يقول ولو لم يكن، هذه إضافة، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. المسألة من سعيدة يلمح إليها الشيء، يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نرد جميع مسائل التنازع إلى كتاب والسنة، فهذا معناه إيش؟ أن في الكتاب والسنة الحل لجميع إيش؟ مسائل النزاع، وإذا كان الرد إلى الكتاب والسنة غير كافي فلماذا أمرنا الله بالرد فيه؟ فدفعنا أصلا في الكتاب والسنة. يقول إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند التنازع إلى من لا يوجد عنده فصل نزاع، إذا ما معنى الرد؟ إذا نصبح رد لا أهمية له، لا حقيقة له، وهذا طبعا إشارة على أن الذين يقولون بأن الحق يتعدد، الحق لا يتعدد، الحق واضح، الحق واحد لا يتعدد أبدا، قد يتعدد باعتبارات، أما في أصله في ذات الحق هو حق واحد لا يتعدد بأي حالة خاصة في أصول الدين. هذا أيضا رد على من يقول أن الاجتهاد مصوغ هنا أو أن الخلاف يسعون هنا، أبدا لا يسعون الخلاف في أصول الدين، لا يسعون الخلاف بأي حال من الأحوال خاصة في جميع الدين حتى في الفرعيات، فالحق لا يتعدد. يقول ومنها هذه التي نريد، يقول ومنها في هذه الآية، سمع هذه المقولة جيد جدا، يقول ومنها أنه جعل هذا الرد، الرد الكتاب والسنة، جعله إيش الله سبحانه وتعالى؟ جعله من موجبات الإيمان، موجبات ولم يقل من شروط أو من ثمرات، لا قال من موجبات، يجب على المؤمن الذي يدعي الإيمان الحقيقي يجب عليه أن يخضع لحكم الله وحكم رسول، ليس من ثمرات الإيمان، لا من موجبات الإيمان. يقول ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، العلاقة إيش؟ علاقة لازمية. يقول فإذا سمع هذه المقولة، فإذا انتفى هذا الرد إيش؟ نقص الإيمان؟ زاد الإيمان؟ بعد كل زاد، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان. نفس كلام تيمية الذي مر معنا، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. يقول فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، اسمه ماذا يقول شيخ الإسلام القيم؟ ضرورة انتفاء الملزوم من انتفاء اللازم، نفس برد جميل سبحان الله يعني سيديكال تلترف، يقول ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، حكم الشيء بمقتضى الظاهر على انتفاء الإيمان القلب، أم حكم على القلب على الظاهر كما يريد أن يقال اليوم، اليوم يريدك أن تحضر سماعة وتمشي بها على القلوب وتعرف هل هنا في جهد أو في استحلال أو في إنكار، فإذا وجدت هذا كافر، إذا لم تجد هذا مسلم، عكس القضية تماما، يعني أعطونا بمفاهيم والله لم نسمعها، الشيخ يحكم إذا انتفى الرد دليل على انتفاء إيش؟ الإيمان، مش أولا نعرف هل انتفى الإيمان أم لم ينتفي حتى نحكم عليه مؤمن أم كافر، سبحانك ربي، ومن هنا نأخذ على معرفة مضي باعتقاد الرجل، نحن أرباب، نحن بشر، أمرنا أن نتعامل على حسب الظاهر. يقول فجعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، علاقة لازمية لا يتصور أن تنفك أبدا، إذا انتفى الأول انتفى الثاني بشر، وإذا وجد الأول لابد أن ينفى الثاني ولا بد. ثم قال يقول ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين. ثم أنا هذا الكلام، ما هذا الكلام أن الإيمان هو التحكم بحكم الله، وأن الحكم والتحكم بحكم الله هو الإيمان. يقول لا سيما التلازم بين هذين الأمرين، بين الإيمان أو ادعاء الإيمان وبين الخضوع لحكم الله وحكم رسوله، كما قلنا أن صلب الإيمان أو أن الحاكمية تدخل في صلب الإيمان. يقول ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين، فإنه من الطرفين، العلاقة من إيش؟ من الطرفين ليس من طرف واحد، إذا وجد الإيمان لابد أن يتحكم بحكم الله، وإذا حدث التحكم بحكم الله نحكم له بأنه مؤمن، والعكس إذا وجد بالظاهر لأننا نعرف الباطن، إذا وجد الإعراض عن حكم الله نحكم له بأنه كافر، وإذا وجد الكفر لابد أن لا يخضع لحكم الله. يقول فإنه من الطرفين، علاقة متبادلة ليس من طرف واحد، المثل من الطرفين، هذا يمد هذا وهذا إشارة إلى هذا. يقول وكل منهما من أي شيء؟ من الإيمان والحاكمية والتحرف، وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. بالله ترجع عبارة من هذه، يعني عبارة كلها مؤكدات، كل جملة يزيد فيها تفصيل، كل جملة يزيد فيها تفصيل. يقول وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر، إذا انتفى الإيمان فينتفي التحاكم، وإذا انتفى التحاكم دليل على انتفاء الإيمان، وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. يقول ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة. إذا كما قلنا صلب الإيمان أو أن الحكمية تدخل في صلب الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى حكم بالظاهر على أن المعرض عن حكم الله وحكم رسوله بأن الكافر كفر أكبر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. آية أخرى وضح قضية الحكم على الظاهر وضحا أن لا شك فيه، ويقول تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انظر هذه الآية فيما نزلت، قوم من المنتسبين للإسلام جاءوا ظاهريا بالاعتقاد وبالإقرار وبالالتزام بأعمال الجهاد، بل منهم من كان يصلي ويصوم ومنهم من كان يخرج للحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصرحون في اليوم والليلة عشرات المرات بل مئات المرات بالشهادة، صحيح؟ ولا ينكرون بألسنتين أبدا، ولا يستحلون بألسنتين، ولا يشهدون بألسنتين، لا، من الظاهر يقول نحن مؤمنون بل نحن في غاية الإيمان بل نحن أولياء الله الصالحين، دعم، صحيح؟ ولكن الله سبحانه وتعالى لم ينظر أبدا لهذه الدعاوى الفارغة، وإنما نظر إلى مسألة هي المحك أو هي الفلسة بين الادعاء وبين الحقيقة، مسألة التحاكم. وهنا ليس التحاكم كما سيأتي معنا، وإنما إرادة التحاكم، هي القوم ما تحكموا كما سيأتي معنا، إنما أرادوا أن يتحاكموا إلى حكم غير حكم الله وحكم رسوله. فحكم الله سبحانه وتعالى وفقا أو بناء على هذا العمل الظاهري، على عمل الجوارح، على الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله، حكم على هذا العمل الظاهري بأنه إيه؟ بأنه إيمان كاذب، وأنه زعم من قرأ الذين يزعمون، فسماه الله سبحانه وتعالى زعما مجردا لا حقيقة له، بناء على ما في قلوبهم، بناء على ما اقترفوه بجوارحهم، بناء على هذا الإعراض الظاهري، بناء عن ترك الحضور أو الالتجاء لحكم الله وحكم رسوله، وإرادة الالتجاء لحكم من؟ لحكم الطاغوت أو حكم غير حكم الله ورسوله. وكما قلنا هذه الآية قاطعة للنزاع لقضية الحكم على الظاهر، وعدم اشتراط معرفة الاعتقاد، فهؤلاء القوم بألسنتهم يقولون بأنهم مؤمنون بس محمد معروف في كتاب الكتاب تحكيم القانون والصفحة الثانية يقول إن قوله تعالى يزعمون تكذيب لهم، بمعنى تكذيب بناء على ايش؟ على الظاهر أو معرفة الاعتقاد؟ على الظاهر. لماذا؟ لأنك تأتي بدعوة ثم تخالفها بأفعال، هذا تكذيب واضح. لا تشرط او ليس صورة التكذيب التي منتشرة عند الناس انا يكذب بلسان وقل اقول لا انا مكذب، لا، القول يخالف الفعل يخالف القول، هذا هو التكذيب، بل هذه حقيقة التكذيب، انك تقول شيء بلسانك ثم في الواقع تمارس شيئا اخر، هذه حقيقة التكذيب، حقيقة النفاق. وانا هنا كفر اكبر. هذا يقول ان قوله تعالى يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوه من الايمان، فانه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا. مستحيل أن إنسان يزعم أنه مؤمن ثم في الواقع العملي يتحكم لغير الله وغير رسوله، هذا زعم باطل، وإن غلظه بالأيمان وإن أتى عليه بما يأتي من القرائن والدلائل لأعمال البرية التي يزعم أنها تبن وتنفر، كل هذا كلام باطل، بل نحن نحكم على عدم خضوع لحكم الله بأنه إيش؟ لازم في دعوة. فمن المستحيل كما يقول الشيخ أن يجتمع الإيمان والتحاكم إلى غير الله وغير رسوله في قلب عبد أصلي. فما هذا الكلام؟ ما أن الناس صحة كمال الإيمان، الناس صحة إيمان، قل لا يجتمع أصلا، لا يجتمع إيمان مع التحاكم لغير الله وحكم رسوله. يقول بل أحدهما ينافي الآخر، بل أحدهما الإيمان ينافي التحاكم لغير الله وغير رسوله، والتحاكم لغير الله وغير رسول الله ولا بد فانك واضح لأصل الإيمان وليس لكمال. يقول الشيخ الشنقيطي تقرير للناس المعنى في كتابه المجلة الرابع صفحة 80، يقول ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، لا حقيقة له، وإن كررها في يوم والليلة مئات المرات، وإن أراد أن يبرهن علي بسائر أعمال البر التي لا تؤمن ولا ترفع عنه هذا الشرك الأكبر. فكل هذه الأمور مع بقاء هذا الناقض من نواقض الإيمان هل تنفع؟ لا تنفع أبدا، إنما حتى يصل في الإيمان حقيقة وحتى يحقق أصل الإيمان المنجي مسؤوله الإيمان. هنا لابد عليها أولا أن يأتي بهذا النقد الذي تقرب، لابد عليها أولا أن ينعي أن يتبرأ مما سلك وأن يعلن التصديق على الحق بحكم الله إذعاما وقبولا وانقيادا، ولا يكتفي بذلك بل لابد كما تأتي معنا أن ينتفي الحرج من صدرك وأن يسلم تسليما. يقول يتعجب من زعمين انهم مؤمنون وما ذلك في تقيد وما ذلك الا لان دعواهم كما الذين يقول وما ذلك الا لان دعواهم الايمان مع اراده التحاكم الى الطاغوت بالغه من الكذب ما يحصل منه امر العقل يقبل. كيف تقول انك مؤمن بالله ورسوله ثم تذهب وتحكم بالله او تحكم بغير حكم؟ هذا كلام مقبول؟ فنحن نستدل بعدم الواقع بحكم الله مرسول على المسجد الشبهه، وان ايمانك هذا ايمان لا حقيقه له، انما هو نطاق وتلبيس كلام الجماعه من الناس. وانا لطيفه انا لطيفه يجيك في صوم ماذا كانت ضريرتك التي كفرهم الله سبحانه وتعالى؟ هل هي التحاكم؟ هل يقع في التحاكم؟ هل قاموا بالفعل بالتحاكم الى حكم غير حكم الله وحكم رسوله؟ هل قاموا بالفعل بالتشريع بخلاف شرع الله؟ كل ما فعلوا انهم فقد ايش؟ ارادوا الاراده فقط. حتى الان لم يقاتلوا الفعل، حتى الان لم يقعوا في قضيه التحاكم او الكفر بغير ما ينظر الله، كل الذي فعلوه الاراده، ارادوا ان يتحكموا الى غير حكم الله وحكم رسوله، ارادوا ان يتحكموا الى الطاغوت، كل حكم غير حكم الله فهو حكم الطاغوت. ومقتضى او بناء على هذه الاراده كفرهم الله سبحانه وتعالى، فالقوم فما حكموا وما شرعوا وما اقاموا محاسن وما عقدوا مؤتمرات وما عقدوا ندوات وما اقاموا مجالس تشريعيه وما اجبروا الناس وردوهم بالقوه الى احكامهم، كل جريمتهم انهم ارادوا، وبناء على هذه الاراده كفرهم الله سبحانه وتعالى، وحكم بناء على هذه الاراده بان ايمانهم ايمان كذب لا حقيقه له، وانه دعوة مجردة يكذبها هذا الفعل الظالم. كل هذه الأمور بناء على أي شيء؟ بناء على الإرادة. فما بالك أنت بمن أراد؟ ثم الإرادة هي أول شروط التحاكم، فقط وقع في نفسهم أنهم يريدون. عند هذه الخطوة الأولى كفرهم الله سبحانه وتعالى. فما بالك بأقوام لم يختموا بالخطوة الأولى، بل زادوا عليها مئات بل آلاف الخطوات. أرادوا ثم شرعوا ثم حكموا وحكموا ثم أقاموا المحاكم وأقاموا القاعات وعقدوا الندوات والمؤتمرات وبنوا المجالس التشريعية ودعوا الناس إليها، ثم فوق ذلك يجبرون الناس رغبا ورهبا بالحديد وبالنار وبالمال والمنصب والجاه على الخضوع لأحكام هذه النقاط زائدة كثيرا جدا عن تلك المرات التي كفر الله بذنبه هؤلاء الأحكام. مجرد إرادة كفرهم الله سبحانه وتعالى وحكم على هذه الإرادة أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان. فما لك من زيادة عليه بعد الإرادة هذه الأمور كلها؟ لم يكتفي مجرد الإرادة، الآن فقط عند حد الإرادة إرادة وتدبير وقوة وإقامة محاكم وعبد وندوات ومؤتمرات دين قائم، دولة قائمة، دولة صعودية قائمة، لا قصيم ولا أعمدة ولا سدنة ولا أحبار ولا علماء سوء يدافعون عنها. فلم تكن عند حد الإرادة، لا دين قائم، دولة قائمة، كل هذه الأمور ليست تكفي، كل هذه الأمور نفي لكمال الإيمان سبحان الله. الإنسان كما نقول دول طاغوتية قائمة كبيرة صروح جاهلية صروح من الأنداد والأرباب تحاد الله ورسوله في كل صباح وكل مساء، ورغم ذلك هذا كل ما في الأصل لا بكمال الإيمان أي من يبقى مع هذا؟ إذا كانت الإرادة الله عز وجل لقى مع حقيقة الإيمان لقى مع أصل الإيمان الإرادة المجردة، فما لك من أضاف إلى هذه الإرادة كل هذه الأمور التي تخويها غير عين أنك أنا ردة أوضح من الشام. يقول ابن سويد في تفسيره في المجلد الأول صفحة 724 يقول كما لهذه المقولة، يقول التعجب والاستقباح، لم ترى على أسلوب ايش؟ التعجب وإثارة ولفت الانتباه، لأن الأمر بالفعل يستحق الانتباه. الأمر أمر عزيز جدا، الإنسان يزعم أنه مؤمن ثم يحكم غير ما أنزل الله ويتحكم بغير ما أنزل الله. أمر ثاني يستحق التعجب، بل هي دعوة بالغة الكذب كما قال الشنقيطي ما يحصل منه العجب. يقول ابن سعود التعجب والاستكبار فانت لم ترى الذين يزعمون لا بد ان يتعجب من هؤلاء القوم وتعجبوا صفة تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. يقول التعجب والاستقباح على ذكر إرادة التحاكم إلى الطاغوت دون نفس التحاكم. التعجب من إيه؟ من التحاكم؟ من أعطى التحاكم حتى ده؟ من مجرد إرادة التحاكم. فأدرك بمن تحاكم، بمن شرع، بمن أقام الشروط الطاغوتية، بمن أقام لها الشرط والضرب والجنود يحملها ويجبرون الناس على الفروع لها. يقول التعجب والاستقباح على ذكر إرادة التحاكم دون نفسه، نفس التحاكم، للتنبيه على أن إرادته، إرادة إيش؟ هل وقع في التحاكم؟ للتنبيه على أن إرادته مما يقضى منه العجب، مجرد إيش؟ إرادة، أمر يستحق التعجب، أنت إنسان مؤمن، ثم يريد فقط أن يقضى أو يحكم غير رحمة الله. يقول للتنبيه على أن إرادته مما يقضى منه العجب ولا ينبغي أن يدخل تحت الوقوع. أصلا ينبغي المؤمن أن يفكر هذا التفكير، مجرد تفكير، مجرد إرادة كفارة من الله تعالى. يقول ولا ينبغي أن يدخل تحت الوقوع كما ظنك بنفسه. كما ظنك بنفسه إيش؟ بنفس التحاكم. كما ظنك بنفسه، ماذا نقول بنفس التحاكم؟ الله بصيرته. قال المسلم يا الغد.